هو من آواها، هو من طببها وزكاها وخلقها من لا شيء، ثم يشتريها من أصحابها، ثم يشتريها من عباده، ويكون المقابل الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إنها الشهادة في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فبين القرآن الكريم أنهم أحياء. لما سمي الشهيد شهيدا؟ قال العلماء: سمي الشهيد شهيدا لأن الله عز وجل وملائكته يشهدون له بأنه ضحى بدمه في سبيل الله. وقالوا سمي الشهيد شهيدا لأن الأرض تشهد له بذلك. وقيل سمي الشهيد شهيدا لأن الشاهد هو الحي، الشاهد هو الحي، والشهيد حي لم يمت. ولذلك فإنه يكفن بملابسه، يدفن بملابسه ولا يغسل، لأنه لا يغسل إلا الأموات، وهو حي بشهادة القرآن الكريم. بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء ولكن لا تشعرون. فبين القرآن الكريم وأثبت لهم حياة كاملة. إنها الشهادة في سبيل الله. كيف كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الأوائل؟ وصفهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أراد جمع القرآن الكريم واقترح الجمع على سيدنا أبي بكر الصديق، فقال له مخاطبا أبا بكر الصديق: إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتهافتون على القتال تهافت الفراش على النار. فوصف سيدنا عمر بن الخطاب رغبة الصحابة الجامحة في الاستشهاد في سبيل الله بأنهم يتهافتون عليه كما تتهافت الفراشات على النار إذا أشعلها أحدنا. إنه إقبال الصحابة على الله. ومن هنا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وما كان ذلك إلا لكرامة الشهداء عند الله. وكان من دعاء سيدنا عمر: اللهم قتلا في سبيلك، وفي رواية: اللهم شهادة في سبيلك ودفنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم شهادة في سبيلك لنا ولأحبابنا وللمسلمين والمسلمات، ودفنا في بلد رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولما قيل له: كيف ذلك يا أمير المؤمنين وأنت بالمدينة، يعني لا تخرج منها إلى غزو أو قتال؟ فقال سيدنا عمر قولته الشهيرة: يأتي بها الله إذا شاء. وقد حقق الله عز وجل له رجاءه، واستشهد في سبيل الله، ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في بلده فقط، بل دفن بجواره صلى الله عليه وسلم. كان هذا من دعاء سيدنا عمر: اللهم قتلا في سبيلك أو شهادة في سبيلك ودفنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. كذلك إخوة الكرام، عندما تسمع قصص الصحابة، عندما تسمع مثلا عمرو بن الجموح الذي كان أعرج، عمرو بن الجموح في غزوة بدر وكان مسنا، أقسم عليه أولاده ألا يخرج، لكنه أبى إلا أن يخرج. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم التمس له عذرا وقال: إن لك عذرا ألا تخرج. فأقسم قال: لا والله لا أرجع إلى أهلي حتى أدخل الجنة. الرجل الصحابي الجليل الأعرج قال: والله لا أرجع إلى أهلي حتى أدخل الجنة. فقال له سيدنا عمر: لا تأل على الله، أي لا تقسم على الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، فإن من العباد من إذا أقسم على الله لأبره، وإني لأرى عمرو بن الجموح يسرح في الجنة بعرجته. انظروا إخوة الكرام، صدق الله فصدقه الله، فرجى وطلب الشهادة في سبيل الله وأقسم ألا يعود، فخشي سيدنا عمر أن يكون القسم على الله فيه شيء، فقال لا تقسم على الله. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس من إذا أقسم على الله لأبره، وإني لأرى عمرو بن الجموح يسرح في الجنة بعرجته. انظروا إلى عمير بن الحمام، عمير بن الحمام في غزوة بدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام ابن الحمام بخن أسلوب في العربية، معناه أنه يستحسن ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قول بخن؟ لما قلت هذا؟ قال: يا رسول الله، إنها جنة عرضها السماوات والأرض. قال له: نعم. فأخرج من جيبه ثمرات فأكل بعضها، ثم قال: والله إنها لحياة طويلة إذا أكملت أكل هذه الثمرات. فألقاها من يده وقاتل حتى استشهد في سبيل الله تعالى. انظروا إخوة الكرام، ثم جاء كذلك أيضا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عبد الله بن حرام ابنه جابر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ما لي أراك منكسرا. وهذا أسلوب طباق في العربية، الجبر ضد الكسر، ضد الكسر. وسمي المجبرات مجبرات لأنه يجبر الكسر، لأنه يصلح الكسر، والله تعالى هو الجبار وهو الجابر، لأنه يجبر الألم ويجبر القلوب ويجبر الخواطر. فقال له: يا جابر، ما لي أراك منكسرا، يعني عكس، أراك عكس اسمك. فقال: يا رسول الله، استشهد أبي وترك دينا وعيالا. فقال له: يا جابر، أفلا أبشرك بما لقي الله عز وجل به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله، بشرني. قال: يا جابر، إن الله عز وجل ما كلم أحدا قط إلا من وراء حجاب، لكنه كلم أباك كفاحا، أي كلمه وجها لوجه، ولله المثل الأعلى. ما كلم النبي: يا جابر، أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إن الله عز وجل ما كلم أحد قط إلا من وراء حجاب، ما كلم أحدا قط إلا من وراء حجاب، لكنه كلم أباك كفاحا. فقال له: تمنى أعطيك. الله تعالى يخاطب سيدنا عبد الله بن حرام، يخاطبه ويقول له: تمنى أعطيك، أسلوب أمر وجواب الأمر. فقال له: يا رب، وطلب منه رجاءه. قال: يا ربي، تحييني فأقتل، وفي رواية: فأقتل في سبيلك مرة ثانية، هذا رجائي. فقال له الله تعالى: إنه قد سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب، فبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أنزل الله عز وجل هذه الآية تبعا لموقف الله سبحانه وتعالى ولخطابه وحديثه مع والد جابر بن عبد الله. انظروا إخوة الكرام إلى هذه الكرامات. ولذلك قسم العلماء الشهادة إلى ثلاثة أنواع: شهيد الدنيا والآخرة، وهو من يجاهد في سبيل الله مقبلا غير مدبر، مبتغيا مرضات الله تعالى، مبتغيا مرضات الله تعالى، هذا شهيد الدنيا والآخرة. والنوع الثاني من الشهادة شهيد الدنيا، وهو من مات في المعركة لكنه مات لغرض، مات لغرض دنيوي، مات لغرض السمعة أو لحب الرياء، وهذان الصنفان لا يغسلان ولا يكفنان، وحساب الثاني عند الله لأنه مات لدنيا. وفي رواية أنه أول من تصعر بهم النار يوم القيامة من مات لسمعة أو رياء. شهيد الدنيا والآخرة مات يجاهد يقاتل الأعداء في سبيل الله تعالى مقبلا غير مدبر مبتغيا رضوان الله. شهيد الدنيا وهو من مات في ساحة القتال لكن لسمعة أو لغرض دنيوي. والنوع الثالث شهيد الآخرة. فكان من عظمة الإسلام أن من الله عز وجل علينا بأنواع متعددة من الشهادة. قال الإمام ابن حجر العسقلاني: إني لأعرف 20 خصلة من خصال الشهداء من مات عليها كان شهيدا. شهيد الآخرة عددهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما تعدون الشهيد فيكم؟ من الشهيد؟ فقال صحابة رضوان الله تعالى عليهم: يا رسول الله، الشهيد فينا من مات يقاتل في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل. هذا شهيد يقينا، لكن لو أن شهادة تنحصر فيه فإن شهداء أمتي إذا لقليل. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد صنوف الشهادة فقال: المبطون شهيد، الحريق شهيد، اللديغ شهيد، المتردي شهيد، الغريق شهيد، الرجل يموت تحت الهدم فهو شهيد، والمرأة تموت بجمع فهي شهيدة. كل الأنواع معروفة. المرأة تموت بجمع، قال العلماء في تفسيرها انقسموا إلى رأيين: إما أن المقصود جمع يعني شيء مجموع معها، كلمة جمع، تموت بجمع أي تموت وقد جمع معها شيء فهي شهيدة. قال العلماء: إما أن يكون المقصود المرأة الحامل والمرضع والمرأة النفساء والمرأة في مسألة الحمل والولادة، هذا هو الرأي الأول. والرأي الثاني قالوا: المرأة البكر التي لم تتزوج، من الله عز وجل عليها بمقام الشهادة لأنه جمع بينها وبين بكارتها، فكان هذا تكريما، كان هذا تكريما من الله سبحانه وتعالى وفوزا لمن لم ينعم الله تعالى عليها بالزواج في الدنيا، فأكرمها بهذه الدرجة وبهذه المكانة في الآخرة. ومن هنا قال العلماء: كل من مات مريضا مات شهيدا، وكل من مات مترديا وقاسوا عليه كل من مات في حادث مات شهيدا، وله أجر الشهادة عند الله، لكنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. أما شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لأنه حي كما أثبت ذلك القرآن الكريم. وللشهداء إخوة الكرام، طالما أنها كل هذه الأنواع تشملها الشهداء أيضا، هناك سيد الشهداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، فاستحق هذا الرجل في مكانة ورتبة سيد الشهداء لأنه وقف للظالم وبين له خطأه وعيوبه وقتله هذا الظالم. إذن هذه صنوف وأنواع متعددة للشهادة في سبيل الله. وفي الخطوة الثانية إن شاء الله نتوقف حول الكرامات والدرجات والهبات التي نولها الله تعالى للشهداء. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك ودفنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، عدد ما في السماوات وعدد ما في الأراضين وعدد ما بينهما وعدد ما أنت خالق يا ربي إلى يوم الدين. هذه الأنواع والصنوف طيبت خواطرنا وبينت أن في كل بيت من بيوتنا شهيدا نحسبه عند الله تعالى من الشهداء، وبينت لنا عظمة هذا الدين وكيف أنه جبر بخاطر أتباعه ورفع درجاتهم وبلغهم هذه المنازل. الشهادة التي تمناها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعو بها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وكان أصحابه يتهافتون عليها تهافت الفراش على النار، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لها عدة خصال وعدة صفات. ففي الحديث للشهيد عند ربه ست خصال، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد: يغفر له مع أول دفعة من دمه، يأمن عذاب القبر، يأمن الفزع الأكبر، يلبس تاج الوقار، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، يأمن من سؤال الملكين، يزود باثنتين وسبعين من الحور العين، ويشفع في سبعين من أهله. هذه درجات الشهداء. والشهيد من كراماته أنه لا يجد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، تيسيرا وتهوينا من الله سبحانه وتعالى عليه. جاءت أم حارثة، حارثة بن سراقة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابنها قد قتل بسهم غرب. السهم الغرب يعني سهم خطر، سهم خطر أصيب به من مجاورين أو من فريق المسلمين. أصيب حارثة بن سراقة بسهم غرب، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إنك لتعلم موقع سراقة مني، أنت تعلم مكانته في قلبي، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان في غيرها سترى ما سأفعل. فقال لها: يا أم حارثة، إنها جنان وليست جنة واحدة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. الفردوس الأعلى أي أن الشهداء يمتعون في الفردوس الأعلى، في أعلى درجات الجنة. إنها جنان أي إنها جنات متعددة متنوعة درجات، وإن ابنك أصاب، وقد أصابه سهم غرب أي بالخطأ. عندما نسمع أن طيارا سقطت طائرته، أو أنه قتل في أثناء التدريبات أو في المناورات، فإنه أيضا ممن يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصابه سهم غرب، أنها جنان، وإن ابنك أو ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. إنها شهادة في سبيل الله، ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل كل من شارك في حرب، كل من شارك في حراسة وطنه وفي النوم على ثغر أو في حراسة ثغر من ثغوره. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، لا تمسهما النار يوم القيامة. العين الأولى عين باتت تحرس في سبيل الله، والعين الثانية عين بكت من خشية الله. وفي الحديث أنه ما من أحد يكلم، كل من كلم، كل من جرح في سبيل الله، ما من أحد يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا بعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، تفوح رائحة المسك من هذا الجرح، كذلك أيضا لونه لون الدم لكن رائحته رائحة المسك. عندما في هذه الأجواء الباردة، عندما تنظر وترى الجنود المرابطين في سيناء وعلى حدود مصر في كل اتجاهاتها، عندما ترى الجنود وهم يرابطون في قلب الليل وفي جوفه في الأكمنة المنتشرة، عندما تراهم وهم يحرسون الكنائس. بالأمس مررت من شارع الكنيسة الأرثوذكسية في محطة الرمل، ما من أحد يمر إلا وفتش الكيس الذي يحمله بحب وفداء وتضحية. نسأل الله أن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. هذه الجهود كلها تقدر عند الله. لا أحد منا يحتمل البرد هذا العام لشدة البرد، يلفحنا البرد برد قارس بمعنى الكلمة، وهم يرابطون بكل فداء وتضحية. نسأل الله عز وجل أن يقدر لهم الخير، وأن يحفظ أبطالنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يجعل مصر بلد أمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. هذه المعاني إخوة الكرام تبين لكم عظم الأجر. ولذلك عندما قال الإمام النووي في تعليله لبلوغ أصحاب المرض وأصحاب هيئات الشهادة درجة الشهادة، ما السبب أن المبطون شهيد؟ ما السبب أن كل مريض شهيد؟ ما السبب أن المتردي شهيد؟ ما السبب أن من مات في حادث شهيد؟ قال الإمام النووي: لأن الله عز وجل علم شدة وألما في موتاتهم فعظم لهم الأجر بعد الموت، لأنهم يعانون شدة وألما لا يخاس ألمهم بأي ألم، ولذلك جعل الله عز وجل ذلك جزاءهم. من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون وطنه فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد. هذه درجات عديدة إخوة الكرام بيّنها القرآن الكريم والسنة وضحتها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن. أرواح الشهداء تجري في الجنة وتسرح في الجنة حيث شاءت، ثم إذا أرادت المبيت عادت إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن. فاطلع عليهم الله اطلاعا، نظر إليهم الله تعالى نظرة واطلع عليهم، فقال لهم: هل تسألون شيئا؟ قالوا: لا يا رب. قال: هل تسألون شيئا؟ قالوا: لا يا رب. ثم قال لهم ثالثا: هل تسألون شيئا؟ فقالوا: لا يا رب. فلما أدركوا أنهم لابد وأن يسألوا، لابد أن يسألوا، قالوا: يا رب نسألك أن تحيينا ثانية لنقتل مرة ثانية في سبيلك. انظروا إلى الكرامة الشهداء وإلى المكان التي أنزلهم الله تعالى فيها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يموت له عند الله خير، ما من أحد منا سيموت ويرى له عند الله يرى خيرا له ويسره أن يعود إلى الدنيا وله مثل ما فيها. معنى الحديث: لا يمكن لأحد عند موته عندما يطلع على أن له عند الله في الجنة خيرا وجزاء عظيما يسره أن يعود إلى الدنيا وله مثل ما فيها. لا أحد، لا أحد لو قيل له كل ما في الدنيا سيكون ملكا لك، سيكون في حوزتك، لا يعود. لا أحد يسره أن يعود إلى الدنيا بعد الموت وقد وجد خيرا له عند الله إلا الشهيد. يرجو أن يعود إلى الدنيا ليقتل مرة في سبيل الله لما يرى من كرامة الشهداء. انظروا إخوة الكرام، عندما يسمع المرء هذه الأحاديث تطيب نفسه ويعلم أن ما ابتلاه الله عز وجل به أو ابتلى به أصدقاءه أو أحبابه بأي مرض بأي حادثة فإن الله عز وجل قد رفع درجاته وعظم له أجره. نسأل الله سبحانه وتعالى كما سأله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الشهادة، لأننا في حديث، هناك حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق مات على بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. وفي الحديث: من مات ولم يغزو، حدث نفسك بالغزو. نسأل الله أن يستعملنا في محاربة أعداء أمتنا وديننا، وأن نكون من جنود تحرير القدس من دنس الصهاينة المجرمين. من لم يحدث نفسه بالغزو، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فلا بد أن تسأل الله عز وجل الشهادة بصدق، عسى الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا تلك الشهادة. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع عسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك ودفنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا منازل الشهداء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف المرضى جميعا واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم هون عليهم وعلى مرافقيهم اللهم هون على المرضى وعلى مرافقيهم يا أرحم الراحمين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من الذنوب بالماء والثلج والبرد. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخز ولا فاضح يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في أولادنا وبناتنا واجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم قهم السيئات ورفقاء السوء. اللهم قدر لهم الخير في امتحاناتهم. اللهم اكتبهم من الناجحين النابغين يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لهم أمورهم. اللهم اختر لهم يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم يا قوي يا عزيز. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم أعنا على برهم أحياء وأمواتا، ومتع الحي منهم بالصحة والعافية. اللهم متع الحي منهم بالصحة والعافية، وأعنا بفضلك ورحمتك على مرضاتهم يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة. اللهم حرر الأقصى من دنس الصهاينة يا أرحم الراحمين، واكتب لنا حج بيتك الحرام ويسره لنا. اللهم كل المسلمين في الإيغور وفي كل مكان يستضعفون فيه. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر.